الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة المراقبة، حيث قال: المراقبة دوام ملاحظة المقصود، أي دوام حضور القلب مع الله عز وجل. قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. دوام التقرب إلى الله عز وجل وهو يراقبه في أثناء تقربه وسيره إلى الله، وهو في ذلك يعظمه تعظيما يذهله عن تعظيم من سواه، وأن أن يلتفت بقلبه إلى غيره. ومدانات تقرب ودنو من الله عز وجل تحمله على السير، تحمله على مواصلة العبادات والأذكار والأحوال الإيمانية المختلفة، وسرور بالعبادة ووجد لطعم الإيمان يبعثه على مواصلة الطلب ومواصلة السير والتقرب إلى الله عز وجل، سرور باعث إلى الازدياد من الطاعة. قال: الدرجة الثانية مراقبة نظر الحق برفض المعارضة، بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض. الولع بالألفاظ التي فيها نوع من الغموض، المعارضة لأمر الله سبحانه وتعالى وخبره، والاعتراض على ما ورد في العقيدة أو ما ورد في الشرائع بأنواعها المختلفة، والتعرض للحجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، التعرض لما يبعده عن الله سبحانه وتعالى، لأنه تعرض لما يبعده عن الله فسمها رعونة، فينقضها بأن يتجنب ما يجعل بينه وبين الله حجابا. قال ابن القيم: هذه مراقبة لمراقبة الله لك، أنت تستشعر أن الله ينظر إليك، أن الله يسمع قولك، أن الله معك، مراقبة لمراقبة الله لك، فهي مراقبة لصفة خاصة معينة، وهي توجب صيانة الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، الحركات الظاهرة من الأقوال والأفعال تحفظها لأن الله يراك ويسمعك، فتفعل الواجبات وتترك المحرمات. صيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة، حفظ الخواطر وهي التي تكلمنا عنها في أول الكلام على المراقبة، حيث أهمية رعاية الخواطر ومراقبة الرب سبحانه وتعالى فيها، بحيث أن أفكاره دائما يعرضها على الشرع قبل أن تتحول هذه الخواطر إلى عزائم وإرادات. ولذا قال: حفظ الخواطر والإرادات، ماذا تريد؟ لابد أن يفتش في قلبه ماذا يريد، ما الذي دفعه إلى ذلك العمل، فيحفظ هذا عن المحرم ويصرفه في الطاعة. والحركات الباطنة التي هي أحوال القلب التي نشأت عن الإرادات، فالذي أراد وجه الناس مثلا بسبب كثرة الخواطر في أن فلانا ينظر إليك، فلانا يسمع كلامك، فلانا سيعجبه كذا منك وسيسخطه كذا منك، فكثرة الفكر في هذا يولد للإنسان رغبة في أن ينال مدح فلان أو مجموعة الناس ويفر من ذمهم. يترتب على ذلك حركات باطنة وهي الرياء والسمعة، تترتب عليها أفعال ظاهرة بعد ذلك. الحركات الباطنة النابعة من رؤية إعجاب النفس، من رؤية من العجب بالنفس، رؤية كمال النفس، يترتب عليها حركة باطنة بالكبر والحسد، أعمال مترتبة على الإرادات. الإرادة هي التي تؤدي إلى الفعل، الفعل الباطن، والتي هي الأحوال القلبية والأعمال الباطنة، سببها الخواطر. فيحافظ على خواطره وإراداته وحركاته الباطنة، يحفظها مراقبة لله أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما، يخاف أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما. في هذه الخواطر والإرادة، أول التفكير دائما يعرضه على الشرع، فإذا وجد خواطر إيمانية سار في ذلك، لأنها بذر ينبت شجر الإرادات، وشجر الإرادات يثمر ثمر العبادات الباطنة من الحب والخوف والرجاء. أصل ذلك إرادة الإنسان ومشيئته بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. يعني أصل الأحوال والحركات الباطنة أصلها الإرادات، وأصل الإرادات الخواطر والأفكار التي إذا فكر الإنسان فيها كثيرا وفقه الله عز وجل لإرادة الخير. لو فكرت كثيرا في الجنة فإنك تريدها وترغب فيها، يؤدي ذلك إلى حب وشوق وتطلع إلى سبيل الجنة وحب للأعمال الصالحة، وهذا الحب هو الذي يؤدي إلى فعل الطاعات. كذلك يؤدي خوفك، كثرة الفكر في النار وكثرة الفكر في الحساب، يؤدي إلى ولود إرادة للفرار، وإرادة الفرار يتولد عنها الخوف والرهبة والتعظيم لله عز وجل، والخوف من سوء الحساب، وتعظيم يوم القيامة، ونحو ذلك من العبادات الباطنة التي مردها إلى الإرادات، والتي بذرها الخواطر والأفكار. فيحفظ الخواطر أن يؤدي بها حتى يؤدي بها الواجبات، ويترك المحرمات، خواطر السوء، كثرة الفكر مثلا في الشهوات البهيمية أو الإبليسية، يؤدي إلى الإرادة والعزم. كمن يفكر مثلا في امرأة بعينها، أو في أمر الشهوة عموما، يفكر في أمر الشهوات كثيرا، سوف يؤدي ذلك إلى إرادة هذه الشهوات ونيلها والرغبة فيها، ثم بعد ذلك يؤدي إلى حب هذه الشهوات المعجز الذي يجعله يعجز عن تركها، ويؤدي إلى فعلها في النهاية. قال: صيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة، التي منها رفض معارضة أمره وخبره. التي منها الحركات الباطنة، حفظ الخواطر بقى يؤدي إلى أن يرفض أن يعارض أمر الله عز وجل وأن يعارض خبره، فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. يتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمر الله عز وجل، إرادات معينة وشهوات معينة يتجرد منها، يحاول صرفها في الطاعات ويميتها في المعاصي، ولا يفكر في هذه المعاصي، لأن أمر الله سبحانه وتعالى أمره بالطاعة ونهاه عن المعصية. من كل إرادة تعارض إرادته الشرعية، ما أراد الله منا شرعا، فلو وجد إرادة تميل إلى غير ذلك أمسك عنها، جمحها، كبتها، حتى يميتها ويحل محلها إرادات توافق محبته عز وجل. ومن كل شبهة تعارض الخبر، الأخبار الشرعي، الأخبار التي وردت في شرع الله عز وجل عما مضى وعما يأتي، يترك معارضة معارضتها بالشبهات، بمعنى يستنير بنور القرآن حتى تزول عنه هذه الشبهات بكمال اليقين. ومن كل محبة يتجرد الباطن عن كل محبة تزاحم محبته، ويحب أي شيء يؤدي به إلى أن تقل محبة الله. المزاحمة هنا التعارض بين حب الله وبين ما يحبه الله وبين أمر آخر يحبه العبد، فيفكر كثيرا في مضار هذا الذي يحبه دون محبة الله حتى يزول من قلبه حب ذلك الشيء الذي يزاحم محبة الله. يقول: وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، يتجرد من معارضة الأمر والإرادة الشرعية ومن معارضة الخبر، يترك الشهوات والشبهات، يترك الغي ويترك الضلال، فيصير ما ضل وما غوى، يصير عنده كمال القوة العلمية بترك الشبهات، وعنده كمال القوة العملية بترك الشهوات، لأنه ترك كل إرادة تعارض أمر الله، وترك كل شبهة تعارض خبره سبحانه وبحمده. يقول: هذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين، وكل تجريد سوى هذا فناقص، وهذا تجريد أرباب العزائم. التجريد يتجرد في نفسه عن الشبهات والشهوات، الشبهات تعارض الأخبار والشهوات تعارض الأوامر الشرعية. تجرد عن الشبهات يؤدي إلى كمال القوة العلمية، التجرد عن الشهوات يؤدي إلى كمال القوة العملية، التجرد عن الشبهات يبعده عن سبيل الضالين، التجرد عن الشهوات يبعده عن سبيل المغضوب عليهم الذين رأوا الحق وأعرضوا عنه لتمكن الشهوات الباطنة من قلوبهم من الكبر والعلو والحسد والحقد، نعوذ بالله من ذلك. يقول: ثم بين الشيخ سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد، يرفض المعارضة. يقول: فقال: بالإعراض عن الاعتراض، فإن المعارضة تتولد من الاعتراض، والاعتراض ثلاثة أنواع. يعني يقول المعارضة ده أمر في الداخل نتيجة وجود اعتراض منه حتى استقر، إذا استقر صار معارضة. الاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميها أربابها قواطع عقلية، وهي في الحقيقة خيالات جهلية، ليست حقائق إنما هي خيالات، ليست عقلية بل هي جهلية، ومحالات ذهنية لعلم الكلام والفلسفة، وسخافاتهم وضلالاتهم وتناقضاتهم التي عرضوا بها نصوص الوحي من نفي أسماء الله وصفاته وذاته عز وجل في نهاية الأمر. يقول: هي في الحقيقة خيالات جهلية ومحالات ذهنية، اعترضوا بها على أسمائه وصفاته عز وجل، وحكموا بها عليه، ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ما نفاه، ووالوا بها أعداءه، وعادوا بها أولياءه، وحرفوا بها الكلمة عن مواضعه، ونسوا بها نصيبا كثيرا مما ذكروا به، وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. الفرق المنحرفة في باب الاعتقاد من الجهمية والمعتزلة ثم الأشاعرة والقدرية والجبرية والرافضة وغيرهم، والحقيقة أن الملل الأخرى نالها من ذلك أنواع الاعتراض، فالذين اعترضوا على توحيد الله عز وجل بأن جعلوا الإله ثلاثة، وجعلوا بعض الخلق آلهة، وجعلوا صرفوا العبادات لغير الله، كلها في الحقيقة اعتراض على أسماء الله وصفاته بشبه باطلة، وتقطعوا أمرهم بينهم زورا. والعاصم من هذا الاعتراض التسليم المحض للوحي، فإذا سلم القلب له رأى صحة ما جاء به، وأنه الحق بصريح العقل والفطرة، فاجتمع له السمع والعقل والفطرة، وهذا أكمل الإيمان، ليس كمن الحرب قائم أو قائمة بين سمعه وعقله وفطرته، ليس كمن الحرب قائمة بين سمعه وعقله وفطرته، يعني السمع اللي هو المقصود به الأخبار الواردة التي آمن بها إجمالا، يعرضها على عقله فيجد اعتراضا، اللي هو لو سلم كمال التسليم للوحي لوجد أن هذا هو الموافق للعقل والموافق للفطرة التي يجدها في داخله، فهنا يحصل الوئام ويدرأ تعارض العقل والنقل، بدلا من أن ننصب معركة بين العقل والنقل يقود النقل الصحيح العقل إلى الطريق الصحيح، العقل السليم يوافق النقل الصحيح فيأخذه النقل إلى هذا الطريق ويدله عليه، فيجد فيه الإشارات الواضحة والعلامات البينة والدلائل والبراهين التي كان يفتقدها حين كان يسير بلا دليل، وحين يوقفه على العلامات على الطريق الصحيح سيستريح غاية الراحة. أما الذين نصبوا الخلاف بين العقل والنقل فهذا بسبب تحكيم العقول في غير موادها في غير مواردها، في لذلك قالوا نقدم العقل على النقل واعترضوا على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى الأدلة. وأما من سلم للوحي فسوف وإن اعترض العقل مؤقتا سوف ينقاد بعد ذلك وسوف يفهم. يقول النوع الثاني الاعتراض، وثلاثة أنواع الاعتراض، ثلاثة أنواع: النوع الأول الاعتراض على الأسماء والصفات، والنوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع: أحدها المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم، المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أباحه، وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه، وإبطال ما صححه وتصحيح ما أبطله، واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره، وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. هذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها والتحذير منها، وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا منهم ونفروا عنهم. يبقى الاعتراض على الشرع والأمر أن هذا النوع الثاني من أنواع الاعتراض هو فيما يتعلق بالأحكام العملية من العبادات أو من المعاملات، وهذا النوع من الناس الذي يريد تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله بالهوى والعياذ بالله، الذي يسعى إلى تشريع يخالف شرع الله عز وجل، كالمشركين الذين حرموا ما أحل الله لهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأحلوا ما حرم الله عليهم من الميتة والدم ولحم الخنزير والعياذ بالله، كهؤلاء المشرعين في زماننا الذين ضاهوا هؤلاء المشركين بآرائهم فأرادوا تحريم ما أحل الله عز وجل من الزواج ومن التعدد مثلا للزوجات، وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى من يعني وجوه الحلال المختلفة التي ينتفع الناس بها، فحرموا ما أحل الله لهم مثل الرهبان ويعني عباد السوء الذين ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل، فهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله من الربا والفواحش والاختلاط وغير ذلك يرون أن هذا هو المناسب للناس، هذه الآراء والأقيسة، حرموا ما شرع الله عز وجل من الحدود وقالوا وحشية وهمجية وعصور وسطى وتخلف، وأحلوا بل أوجبوا مخالفة الشرع التي اخترعوها من قبل أنفسهم، المخالفات مثل قوانين الحبس المؤبد وغيرها من الزواجر التي اخترعوها، وبعض الأمور لم يجعلوا لها زواجر، فاكتووا بنار المخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى. عندما مثلا جعلوا الزنا أمرا اختياريا، إذا كان برضا الطرفين فلا عقوبة ولا جريمة، وجرموا والعياذ بالله ويسعون إلى تجريم الزواج بثانية مثلا، أو الزواج دون سن معين، جعلوها جريمة ولا بد من عقوبة. وجعل بعضهم الزواج كما ذكرنا بثانية جريمة عظيمة، إذا أثبت أنه زنا كان نجاة عندهم والعياذ بالله، وهذا من أكفر الكفر، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء الذين يعترضون على الشرع والأمر الشرعي، وهذا النوع من أكثر أنواع انتشارا، يوجد نصيب للمقلدين من ذلك، وإن كان أقل من نصيب المشركين ويعني الذين ذكرنا قديما وحديثا، ممن يعارض النصوص والأحاديث لأجل أن إمامه خالفها، ويتمحل لذلك، يبحث أنواع القياسات الباطلة، كمن يعني يتحايلون على شرع الله سبحانه وتعالى بعد علمهم بالحديث الصحيح لأجل أن يوافقوا من سبقهم، أو ليوافقوا أئمتهم وكبراءهم بعد أن علم ما شرع الله سبحانه وتعالى بذلك. فهؤلاء الذين يعترضون بالآراء والأقيسة في باب الأمور العملية، الختان من هذا الذي يريدون تحريم ما أمر الله به وليس ما أحله فقط، الختان الإناث مثلا الذي شرعه الله، يزعمون بالشبه الباطلة أنه ضار ويريدون تحريمه، وهذا من الباطل والكذب والزور ومن الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى. يجرمون من فعل ما أمر الله عز وجل به لجهلهم ولا علم عندهم، وإنما التقليد الأعمى لما قرره سادتهم وكبراؤهم أصحاب ما يسمونه بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والعياذ بالله. وهذه حثاء يعني زبالة الأفكار وحثالة التصورات والآراء الباطلة التي لا تستند إلى علم ولا إلى شرع. النوع الثاني الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله. يعني الأمر الثاني في أمور الباطن والذوق والوجد، هذا الأمر الأول كان في الأمور العملية من العبادات والمعاملات، والأمر الثاني في الأمور القلبية. الصوفية على رأس هؤلاء في المنتسبين الإسلام، والرهبان في على رأس غير المنتسبين إلى الإسلام، رهبان من أنواع مختلفة من البوذيين والهندوس والنصارى الذين يتعبدون ويقولون نحن نجد آثارا لذلك، ونجد بكاء ورقة، ونجد حلاوة لما نفعله، وهم في الحقيقة يبنون ذلك على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. وليس أنك وجدت شيئا بلا دليل تجعله منزلة، كالقول بوحدة الوجود مثلا، والقول بحلول الإله في المخلوقين، والزعم بأن التقرب إلى هؤلاء الأولياء يقرب إلى الله عز وجل ونحو ذلك، فضلا عن يعني أو وأدنى من ذلك ضررا المنازل الأخرى التي اخترعوها، كمنازل الفناء والدهش والهيمان والسكر والغيبة ونحو ذلك، مما يكادون يتفقون فيه مع الملل الأخرى والعياذ بالله. ولذا عند هؤلاء من وجد هذه المواجيد ونزل هذه المنازل لا فرق بين أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، طالما عنده هذه المواجيد، طالما أنه يجد الحب كما يزعم، وكل يحب على طريقته والعياذ بالله. كما ذكرت لكم من مرات يعني ما جعلوه العام الماضي عام الرومي، اليونسكو جعلت 2007 عام جلال الدين الرومي لنشر ثقافة الرومي، الرومي الذي في جنازته كما قالوا تبعه المسلمون يقرؤون القرآن، اليهود يقرؤون التوراة، والنصارى يقرؤون الإنجيل، والمجوس كانوا أيضا يحضرون حلقاتي، والهندوس، وكل عنده سواء طالما أنه حضر لينال من حب الله كما يزعمون، ولا يذكر الله لا يتكلم في شيء، إنما يقرؤون المثنوي اللي هي أبيات الشعر 26,000 قصيدة بيت، قصيدة 26,000 بيت التي يتكلم فيها عن حب الله. يبقى يسيب الناس القرآن وإنما تمسك بالإيه؟ بالمثنوي، أو يمسكوا كلام ابن الفارض التائية نظم السلوك الذي يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله له، واللي يقول فيها ذاتي لذاتي صلت والعياذ بالله، ويقول لك مواجيد وأحوال. يبقى عنده اليهود والمسلمين والنصارى، زي ما ابن عربي بيقول في الفصوص: كنت أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، فاليوم أصبح يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني ومرتع غزلاني وبيت أوثان، والعياذ بالله. فأصبح عنده سواء، لأن هو هذه المواجيد أدت إلى ذلك، وما دون هذا ممن ينتسب إلى، هم دون ينتسب إلى الإسلام ويعظمونه أكبر تعظيم، وهم الذين اخترعوا في الحقيقة كل هذه المنازل، نسأل الله العافية، يعني منازل بدعية، وشرعوا البدع والضلالات، وشرعوا الحضرات، وشرعوا بناء المساجد على القبور، وشرعوا تعظيم الشيوخ والطواف بحضرتهم والرقص والغناء وضرب الدفوف والتقرب إلى الله بذلك. وهذا هذه الطرق المنحرفة ما زالت أثرها موجودة في الموالد والمناسبات المتعددة التي يعقدونها، وإذا دخلت عليهم في حضراتهم رأيت العجب من المبالغة في تعظيم الشيوخ، والظن بأن هذا الذي يحضر القلوب إلى الحضرة، وأنواع التطويح والهو يعني محاولات أن الهاء هذه خصوصا لابد أن يخرجها بطريقة معينة حتى يحصل له نوع من الوجد والذوق، ويحصل له كشف بعد ذلك، وهي كشوف شيطانية، كما يزعمون أن ابن الفارض كشف له قبل موته حتى نظر إلى ذات الرب عز وجل، ونعوذ بالله من ذلك، وأنه كان لا يزال لم يرى ربه في اليقظة حتى رأه عند موته قبل موته، ونال هذا الكشف الذي يريد، وهي في الحقيقة خيالات شيطانية، كشوفات باطلة متضمنة لشرع دين لم يأذن به الله. يبقى النوع الأول كان في باب الأعمال والمعاملات، العبادات والمعاملات، الأعمال الظاهرة، والباب الثاني باب الاعتراض في الحقائق الإيمانية اللي هي الأحوال القلبية، واختراع أمور جديدة، شرائع جديدة، تشريعات وعبادات جديدة لم يأذن بها الله. يقول: المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، بأن دي منازل العوام ولا مطمع فيها، بل هي فيها أنواع من الرعونة. الخوف والرجاء دي عبادات الجهلة، عبادات العبيد وعبادات التجار، أما نحن فعبادات الأحرار بزعمهم. والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان، بالدهش والهمان والسكر وغير ذلك، بخدع الشيطان وحظوظ النفس الجاهلة. والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحظوظ، هي حظوظ النفوس الجاهلة من الكبر والعلو، لأنه بيشوف نفسه فوق والناس كلها جهلة والعياذ بالله، وهو بينكر على مين؟ على أهل الدنيا اللي بيعملوا حظوظ دنيوية لنفسهم من مال وشهرة ورياسة، فبينكروا عليهم وأنتوا أهل دنيا، وأنتوا أهل دنيا أكتر، كل ما هم فيه فحظ، ولكن حظهم متضمن مخالفة مراد الله والإعراض عن ديني واعتقاد أنه قرب إلى الله. فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات المعترفين بذمها، المستغفرين منها، المقرين بنقصهم وعيبهم وأنها منافية للدين؟ دول أحسن منهم، اللي بيعمل المعاصي وشايف أنه عاصي أحسن من اللي بيعمل ما هو بدعة وضلالة في الدين وشرك ومنكر وهو يتقرب إلى الله بذلك والعياذ بالله. والرافضة والصوفية من أعظم الناس حظا في ذلك، لأنهم اقتربوا أكثر من غير المسلمين وأخذوا منهم وتربوا على مدارسهم والعياذ بالله. الرافضة تأخذوا من مذاهب غير الإسلامية من أنواع الغلو في الأئمة وشرائع عجيبة. يعني تجد التشريعات التي اخترعها الرافضة مثلا يتقربون بها إلى الله، إن هو يقعد يلطم مثلا في الإيه في الحسينيات، وإيه ده قتال على الحسينيات ومحاولات تصريح عشان يعمل إيه في الحسينيات دي يوم عاشوراء واربعين الاربعين بعديها. الاربعين دي جابوها منين؟ دي من أيام الفراعنة، أيام الاربعين دي. فين في شرع الله عز وجل إن في اربعين احتفلوا بالميتا بعد، واحتفالهم كان بإيه؟ بإن الراجل جاي قالع البتاع ولاطم على وشه ومقطع الكتاب اللي كان بيقرا منه، والناس تشتغل تلطم هي كمان. اظن شفتوا الاسطوانه دي العجيبه، اسطوانه متسجله من يعني من احد معابدهم والعياذ بالله حسينياتهم، وبعد كده الناس تضربوه وهو يضربهم وبقت هيصه، واخد بالك؟ والراجل ماسك الميكروفون كده هو يقول لهم واحد اثنين واحد اثنين والعياذ بالله. حاجه عجيبه الشكل، شرع دين، ويتقربون الى الله بذلك، ويخرجوا في الحسينيه في في في عاشوراء يمسكوا السيوف ويعملوا ايه؟ يقطعوا نفسيهم ويصوروهم قدام الناس، ويعني بقوا مهزله لمن ينتسب الى الاسلام، العالم يضحك عليهم، ومع ذلك لا يتولوا. ده ممتازين جدا، دول هم دول المطلوبين، لان هم دول اللي دخلوهم بافغانستان، هم دول اللي دخلوهم العراق، هم دول اللي بينفذوا كل خططهم في كل حته هم عايزينها، وان كان لا مانع من الايه؟ من الركلامات الظاهرة اللي عشان تقول ان زي ما عملوا مع اتاتورك، ان ده الناس بيحاربوا الاعداء ونعوذ بالله، وهم اللي بيسخروهم، والخطط النهاردة ما متقالة علنا ولعوذ بالله، كل انهم اقتربوا فعلا، اخذوا تلاقي تقرأ عقائدهم تلاقي فعلا ده دين تاني، ده حاجة تانية غير الايه؟ غير الكتاب والسنة، وخرافات وخزعبلات لا تتصور ولا تقبل بحال من الاحوال. المقام الفلاني الطواف حوله بسبع حجات، والتاني بتسعة واربعين ومش عارف، واللي يتمتع بواحدة كل قطرة من الغسل بتاع زواج المتعة، كل قطرة يخلق الله منها من الغسل بتاعها ملك يسبح له ويستغفر إلى يوم القيامة، والحاجات دي تكتب إيه؟ حسنات. عشان إيه؟ عشان الزواج المتعة الذي يضاهي الزنا والعياذ بالله، اللي هو يتجوزها يومين ولا يوم وبدون شهود وبالأجرة بس والعياذ بالله، اللي بيسموها مهر والعياذ بالله. وأمر يعني فعلا كان أصلا من الآثار الجاهلية، الشرع تدرج في إيه؟ في تحريمه، كان مباح في أول الأمر زي ما الخمر كانت مباحة، ثم زال إيه؟ ذلك، ولأن استقرار الأمر لا يتم بهذه الطريقة، ده يقعد يرغب في نكاح المتعة، ده حاجة عجيبة الشكل. أما عقائدهم في الله عز وجل فعلا كلها العبادات دي لم يأذن بها الله، لم يأذن بها الله، والعقائد كذلك مما أتوه من قبل أنفسهم. والصوفية الباب الخلفي لهم، هؤلاء في حظوظهم اتخذوها دينا وقدموها على شرع الله ودينه واغتالوا بها القلوب. دلوقتي بيغتالوا القلوب، يغتالوا الأبدان، لو في حد من أهل السنة يعارض يبقى إيه؟ يبقى يقتل. واقتطعوها عن طريق الله، اقتطعوا القلوب عن طريق الله، فتولد من معقول أولئك وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة وأذواق هؤلاء خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين، وتفاقم الأمر وكاد لولا أن الله ضمن أن لا يزال يقوم به من يحفظه ويبين معالمه ويحميه من كيد من يكيد. هو بيقول ذكر انه بيقول ان الاعتراض على الشرع والامر اهل ثلاثه انواع: المعترضون عليه بالاراء والاقيسه، اللي في الامور اللي قلنا الايه العمليه العبادات والمعاملات، والمعترضون على الحقائق الباطنه بالكشف الباطل والالهام الباطل، الكشف الشيطاني والخيالات والاذواق والمواجيد. ايه حجته ان في اللي بيعمله ده؟ بيقول لك انا بجد راحه نفسيه في اللي بعمله ده، بجد عندما أروح عند القبر الفلاني بجد كذا. والنوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. قال الأولون: إذا تعرض العقل والنقل قدمنا العقل. دول هما بتوع النوع الأول، الاعتراض على الأسماء والصفات بالشبه الباطلة، اعتراض في العقائد، قالوا العقل هو المصدر. وقال الآخرون: إذا تعرض الأثر والقياس قدمنا القياس. وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعرض الذوق والوجد ما يذوق ويجده والكشف تعارض مع ظاهر الشر قدمنا الذوق والوجد والكشف. وقال أصحاب السياسة إذا تعرضت السياسة والشر قدمنا السياسة، ما يسوسون به الناس، وضعوا قواعد وقوانين ونظم الناس تمشي عليها، ولو خلفت الشر لا ما اسمع كلام ولاة الأمور، لابد أن تسمع وتطيع، ويقدمون ذلك ويسفكون من أجل ذلك الدماء وينتهكون الحرمات علشان إيه؟ عشان ولو مخالفة للشر. وده من ابن القيم، ده ابن القيم ما عاش وشاف إن, إن, إن, أن ينسب ذلك إلى إيه؟ إلى شرع الله سبحانه وتعالى. لكن كان في ذلك من أيام عمر بن العزيز والبدايات كانت موجودة. ذلك عمر بن العزيز أرسل إليه أحد ولاته أنه في مكان الولاية بتاعته، البلد بتاعته اللي ولى عليها، أن الناس لا يصلح فيهم البينة والسنة، ولابد أن نأخذ الناس بالتهمة. يعني لو طبقنا أن كل حاجة بقى أن احنا هنقول له البينة أنا مدعى علي منه على منكر، بيقول له الأمور مش هتنفع، ده الناس كلهم ايه هيفسدوا، ولازم ناخدهم بالتهمة ونمسك المتهم نضربه مثلا جامد لغاية عشان الناس تخاف ونحو ذلك. ومش لازم بقى ان انا اثبت الاول ان هو يعني مدان وهو بريء من الاصل، لا ده غيره. فهل اعمل كده زي ما كانوا قبل كده بيعمل ان هو بمجرد الايه التهمة ممكن يعاقب، مجرد الاحتمال، وبعدين نبقى نشوف يمكن يطلع صادق ولا يطلع كاذب، لما نضربه هيبان، واخد بالك؟ ولو طلع يعني مظلوم معلش يا سيدي، يعني ياما في الحبس ايه مظالم، واخد بالك؟ فقال له من لم يصلحه الكتاب، بل خذ الناس بالبينة والسنة، فمن لم يصلحه الشرع فلا أصلحه الله. فعمر بن العزيز أرسل له قال له لا، تاخد الناس بالإيه؟ بالشرع اللي ربنا شرع، وما تعاقبش حد إيه؟ ما استحقش العقوبة، واللي مش حينصلح بشرع ربنا مش حينصلح. ولما طبق ذلك إيه؟ عهد عمر بن العزيز مليء بالعدل والخيرات، والناس نفسها تتغير زي عهد نور الدين. لما اقول لك هنعمل ايه الناس، هو كان ما ملك السلطنه، اخذ السلطنه، وكل اللي قبليه وكل البلاد اللي حواليه بياخدوا منكوس وضرائب من الناس. طب هو هيعمل ايه؟ عايز يجاهد في سبيل الله، مفيش تحت ايده ايه خزائن بيت مال، خلاص يفرض على الناس ضرائب. وكان بيصرفها فين في الحقيقه؟ في الجهاد في سبيل الله. الراجل فتح لوحده 50 مدينه قبل القدس، هو اللي اعد المنبر لبيت المقدس، وبعدين كان بيحضر دروس وعظ، فجي واعظ مشهور بيقول لك ما كانش من الدنيا الا برده، ابن كثير رحمه الله بيذكر، وكان يقعد يمد رجليه، فكان نور الدين وهو السلطان يحضر الدرس، فقال له مثل وقوفك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور، ان قيل نور الدين رحت مسلما، فاحذر بان تبقى وما لك نور، انهيت عن كاسات الحرام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. يقول له انت نهيت عن الخمرة صحيح وقفتها والمعازف وبطلت الاغاني والموسيقى، بس عليك كاسات الحرام تدور لها بتاعت الايه المكوس. بقى قصيدة طويلة ابن كثير ذكرها في البداية والنهاية، قصيدة رائعة. راجل ما كانش بيخف الله لو ما تلائم، مش الناس اللي تفتي بانه ماله بدم لمصلحة المسلمين يجوز فرض لا، قال له كده فبكى بكاء شديدا وامر من ساعته بوضع المكوس، وكل وامر يرسل الناس يستحلهم في اللي اخذوهم من قبل ومن التجار ومن غيرهم، ويقول لهم ان انا ما انفقت شيئا من ذلك في غير ايه سد الثغور وبناء الحصون والنفقه في سبيل الله. ففضل الامر ازداد الخير والناس انفقت في سبيل الله عز وجل. من لم يصلحه الشرع فلا اصلحه الله. نور الدين مات من هنا، رجعوا المعازف والخمور والطبول. يوم ما مات نور الدين بعض الامراء او وراء السوق عمل طبلة في البلد بان اللي عايز يغني ويعمل مزيكا رجعنا الامور تاني، والعياذ بالله، لانه كان مكبوت من نور الدين. صلاح الدين هو اللي رجع، ورجعوا المكوس تاني مباشره، فرجعها صلاح الدين، راح جاي قاتل هؤلاء الامراء الاول قبل ما قاتل الصليبيين، واللي مرضيش يسمع الكلام منهم قاتله حتى ارغمه على السمع والطاعه، وارجع ابطال المكوس مره تانية، ورجع الناس والناس ازدادت نفقه، والناس اللي عايزه تجاهد جاهد في سبيل الله مخلصة، والأموال زادت. فسبحان الله، من لم يصلحه الشرع فلا أصلحه الله. الشرع جعل لنا حدود لما ناخدها كل الأشياء تنحل، مش هنلاقي مثل هذه البلايا والمحن. يقول لك ده الناس لو انتوا هتقطعوا دين الناس ده كل اللي هتقطعوا دين البلد كلها، لا انتوا هو انتوا تلتزموا بالشرع بس، التزموا بالشرع وطبقوا الحدود على 10 انفار لو بما يوافق الشرع. وشوفوا هتلاقوا ان البلد كلها عايزه تطلع عليها ولا لا؟ مش هيحصل. اذا الفساد بينتشر بطريقه تلقائيه مع وجود الفساد، لكن اذا وجد الصلاح والنور والعدل لابد ان ينتشر ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول النوع الثالث الاعتراض على الشرع بالسياسات الجائره، فجعلت كل طائفه قباله دين الله وشرعه طاغوتا يتحكمون اليه. فهؤلاء يقولون لكم النقل ولنا العقل، والاخرون يقولون انتم اصحاب اثار واخبار، ونحن اصحاب اقيسه واراء وافكار، واولئك يقولون انتم ارباب الظاهر ونحن اهل الحقائق، والاخرون يقولون لكم الشرع ولنا السياسه. فيا لها من بليه، عمت فاعمت، ورزيه رمت فاصمت، وفتنه دعت القلوب فاجابها كل قلب مفتون، واهويه عصفت فصمت منها الآذان وعميت منها العيون، عطلت لها والله معالم الأحكام، كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام، واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم، وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، وصار لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل، والدين وقفا على كل فساد وتبديل. أقول قولي هذا واستغفر الله.